تريد الله عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم. الله ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. صل على سيدنا محمد. الله ينور عليك. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله عليه. وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ما كان الله ليطلعكم على الغيب

الذين هاجوا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا وقاتلوا وَدَقَّ اللَّهُ الْعَظِيمُ.